بمناسبة الذكرى 56 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون، والذكرى 71 لتحرير كوريا، عقد في سويسرا الاجتماع الاحتفالي ومعرض صور الفوتوغرافية والكتب وجلسة العرض السينمائي يوم 13 من الشهر الجاري. عرضت صور الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون في مواقع الفعاليات، كما عرضت مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بأفراد جيشنا وشعبنا في نضالهم الرامي إلى بناء الدولة الاشتراكية القوية. وعرض في جلسة العرض السينمائي فيلم بلادنا وطني تكلل بالنصر بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد. شاركت في الفعاليات شخصيات اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السويسرية الكورية، والحلقة السويسرية لدراسة فكرة زوتشي والجماهير. هذا وبمناسبة الذكرى 71 لتحرير كوريا، جرت حفلة افتتاح معرض الثقافة لبلادنا في مدينة بيكين بالصين، وجلسة العرض السينمائي في ولاية إنوغو بنيجيريا يوم 15 من الشهر الجاري.